بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال: باب في العارية، يعني في أحكام العارية، في شرائطها، فيما يتعلق بها. قال: بتشديد الياء وتخفيفها، يعني يقال عارية ويقال عارية. قال: وهي اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار ذهب وجاء بسرعة، لا من العار وهي مستحبة أصالة لشدة الحاجة إليها، وقد تجب كإعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه، وما ينقذ غريقا أو يذبح به حيوان محترم يخشى موته. ربنا سبحانه وتعالى جعل تكافلا بين المسلمين، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ذمن الذين لا يسيرون على منهج الإسلام ويمنعون الماعون. والإنسان مهما كان يشتري لأنفسه من حاجات في هذه الحياة الدنيا، فأحيانا يوما يحتاج إلى إبرة، ويوما يحتاج إلى دلو، ويوما يحتاج إلى خرطوم، ويوما إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار من سيدنا أبي طلحة فرسا فركبه، وأخذ درعا من صفوان بن أمية يوم حنين، فقال له: أغصب يا محمد أو عارية؟ فقال: بل عارية مضمونة. وكانت العارية في أول الإسلام واجبة، وأحيانا وما زالت في بعض الأحيان واجبة، كإعارة ثوب مثلا لدفع حر مهلك أو برد مهلك، إعارة حبل لإنقاذ غريق، يعني إعارة سكين كما ذكر لذبح حيوان يخشى موته. يعني أحيانا تحرم إذا كان فيها استعانة على حرام. رأينا إنسانا في الحرام أو محرم وأراد أن يستعير منا آلة صيد، عند ذلك نقول له: هذه العارية حرام. وأحيانا تكون فيها الكراهة، كأن كان عبد عند الإنسان المسلم مسلما فأراد أن يعيره من كافر، يعني إلى غير ذلك. فنجد أن صاحب الحاجة عندما تكون عنده ويريد أن يعيرها، فتعتريها عدة أحكام على حسب الأحوال. قال: وهي اسم لما يعار، يعني عندما أعيرك هذا الكأس هذا اسمه عارية. وأيضا العقد الذي بيني وبينك، أعرتك الكأس فقلت استعرت، كما أسمي عقد الإجارة وعقد البيع، هذا يسمى عقد عارية. قال: وهي اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع. إذن القصد من ذلك الانتفاع. أنت طالب علم، أحيانا تريد كتابا فتأخذ الكتاب فتقرأه، وبعد ذلك إذا انتهيت منه تعيد هذا الكتاب. هذا العمل أنت بصاد تحتاج إلى آنية لطعام تأكل فيها، بعد ذلك أعرت أخذت هذه الآلة، ثم بعد ذلك أعدتها. إذن اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به. إذن الإباحة منتفع مباحة، لكن بشرط أن يكون هذا العقد على شيء يمكن الانتفاع به، ويمكن الانتفاع به حلال، فلا يجوز لنا أن يعير بعضنا بعضا آلة لهو فهذا حرام. قال بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. معنى مع بقاء عينه، لا يمكن أن تقول لإنسان والله عندي امتحان أعرني قلمك، القلم يفرغ في نهاية الامتحان، ماذا تعيد له؟ يرميه في الأرض؟ هذا ما بقيت عينه. والمقصود بعينه الآن ماذا؟ مقصود بعينه الحبر الذي فيه. كذلك لا يمكن أن يستعير منك شمعة من أجل أن تستضيء فيها في الليل، لأنها لا تبقى، كلما شعلت كلما ذابت. كذلك لا تأخذ قطعة صابون لتدخل فيها إلى الحمام، فماذا يخرج؟ لا يخرج شيء، عند ذلك دخلت بصابون وخرجت بدونها. كذلك والله عيرني أنينة الزيت لأكل لي صحن فول، وبعدين ماذا تعيد؟ أكلت الزيت. وعند ذلك هذا كله مع ذهاب عينه، نريد مع بقاء عينه يحل الانتفاع به. هذه الكأس تذهب وتعود كأس، الكتاب يذهب ويعود كتاب، السجادة تذهب وتعود سجادة، الكرسي يذهب ويعود كرسية، إذن تبقى عينه. قال بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. من أين جاءت؟ قال من عار ذهب، يعني هذا الفعل عار ذهب، وجاء بسرعة، لا من العار، عار ليس هنالك شيء آخر، لا تتصور أنه من العار الفضيحة، لا، وإنما هو من عار شيء ذهب ورجع يعني بسرعة. قال وهي مستحبة، ولو كانت من العار كنا هل نصف أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ حاشاه، فقد استعار فرسا من أبي طلحة كما قلنا، ودرعا من صفوان، ومع هذا فهذا فعله صلى الله عليه وسلم. قال وهي مستحبة أصالة لشدة الحاجة إليها. إذن وهي مستحبة، يعني هذا العمل يعرض للاستحباب، قد يعرض غير الاستحباب، الحرمة، الكراهة، الندب إلى غير ذلك. وقد تجب كإعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه، يعني إنسان يملك ثوبا ووجد إنسانا يحتاج إلى أن يستر عورته ليؤدي الصلاة التي افترضها الله عليه، عند ذلك قدم له هذا الثوب. تقديم الثوب لأمثال هؤلاء بالنسبة إلينا واجب، أو وجدنا إنسانا غريقا وعندي حبل أو زورق مثلا أو شبكة أو أي شيء، إذا استخدمتها عند ذلك أستطيع أن أنقذ ذلك الغريق، ربما يستخدمها غيري لإنقاذ الغريق، فالإنقاذ حيوان محترم غريق إلى غير ذلك فهذا أيضا واجب. أو يذبح به حيوان، أو يذبح به حيوان محترم يخشى موته. أحيانا بعض الدواب يرى أصحابها الآن فيها حياة مستقرة، لكننا نريد أن نذبحها خشية أن تموت، فإذا ماتت عند ذلك لا تؤكل، وهو يضطر إلى سكين فأعطيته سكينا معينا مثلا، حتى لو كان صيادا وهذا الصياد أدرك دابة ما زالت على قيد الحياة، ربما قبض عليها كلب أو جارحة، فأنت مباشرة كنت أمامه ومعك سكين، ناولت السكين للصياد، في هذه الحالة أجهز على هذا الصيد، فما الحكم عند ذلك؟ حافظنا عليه ولم يصير ذلك المال تلفا لا قيمة له على الإطلاق. قال: صح من ذي تبرع. أما لا يمكن أن تستعير أنت من ولد صغير لأنه ليس من أصحاب التبرع، ولا تستطيع أن تستعير من مجنون، ولا من عبد بغير إذن سيده، ولا من إنسان مكره إلى غير ذلك. أما هل من الممكن أن يكره الإنسان على إعارة واجبة؟ ممكن، ومثلنا لها بإنقاذ غريق مثلا، كان تأخذ من إنسان شيئا من أجل أن تنقذ حيوانا إنسانا كاد يموت، فهذا يصح. قال: إعارة عين غير مستعارة لانتفاع مع بقاء عينه. هذه العين عندك، أما لو كنت مستعيرا هذه العين لا يمكن لك أن تعيرها مرة ثانية، لأنك لا تملك الانتفاع، بل تملك استخدامها بمقدار الإذن فقط. إعارة عين يعني يشترط أن تكون هذه العين مملوكة لإنسان يملك التصرف بها تماما، قال: لانتفاع مع بقاء عينه. ونكرر كلمة بقاء عينه، ينبغي أن يكون فلا تصح. أعطيني والله قطع من الخشب أو من الحطب من أجل أن أستدفئ عليه، ماذا تعيد؟ رماد؟ هذا لا يعني. عرني والله صحن الشاكرية ورزلة أكلون، يعني ماذا تعيد؟ صحن بصح إعارته، أما هدي فيه لا، ماذا تعيد؟ لا تعيد شيئا. إذن لانتفاع مع بقاء عينه، انتفاع مملوك، هذا الانتفاع مملوك. قد يكون عندي بيت، هذا البيت ملك لي، يمكن لي أن أعيره لأخي ليفعل فيه حفلة، هل يشترط أن أكون مالكا له؟ لا، يمكن أن أكون مالكا لمنفعته. كيف أكون مالكا للمنفعة؟ أنا مستأجر، والمستأجر مالك للمنفعة أم لا؟ فمن الممكن للمستأجر أن يدخل بعض الناس إلى بيته من أجل أن يفعل حفلا في ذلك البيت وهو مستأجر للبيت. قال: مملوك ذلك الانتفاع ولو بوصية، يعني صورة الانتفاع بالملك بوصية أو بإجارة. مثلا مات رجل وخلف دورا، وقال: الدار الموجودة في الميدان في إسقاق البصل مثلا، هذه أوصيت بمنفعتها لفلان مدى الحياة، يعني يسكن فيها فقط، فإذا مات انتهت الوصية وعاد رأس الأمر، يعني رأس المال لمن؟ للورثة بعد ذلك. يمكن. أو إجارة، دفع الأجرة عند ذلك يملك المنفعة. أو وقف، وقفت هذا البيت على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم، عند ذلك ما كان من أولادي على قيد الحياة ينتفع بهذا البيت وصية أو وقفا؟ نعم، وقفا هنا ينتفع. وإن لم يملك العين، لأن العارية ترد على المنفعة فقط، لا علاقة لنا فيها بالملك، وإنما العلاقة بمنفعتها. وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف عليه، يعني هذا الموقوف عليه ما قلنا مثلا أوقفنا على طلاب العلم، طيب هذا طالب العلم أوقف عليه شيء، هل يمكن أن يعيره إلى أحد؟ ممكن. طيب أعطانا مثال بما إذا كان ناظرا، يعني ناظر الوقف الآن، هل يمكن له أن يعير؟ ليس الوقف دائما مسجد، لا، فناظر الوقف هو الذي يملك ويستطيع أن يتصرف طبعا بالتصرف المباح، فإذا كان هذا التصرف الذي يتصرفه مباحا عند ذلك يستطيع أن يتصرف بها، صحتها من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا. فأحيانا الواقف لا يستطيع أن يستفيد من ذلك بنفسه، يضع أحيانا ناظر. نعم، ولأن الناظر هو الذي يتصرف في الوقف، أما غير الناظر لا يستطيع أن يفعل شيئا من هذا. قال الإسنوي: يجوز للإمام إعارة مال بيت المال، بيت المال للمسلمين، وهذا الذي يستعيره واحد من المسلمين، لكن أي واحد يدخل إلى بيت المال يستعير منه ما شاء؟ لا، لا بد لذلك من إذن الإمام. إعارة عين لانتفاع مملوك مباح. وعندما قال مباح قال: فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به. مثلا لو نفس الشيء، أحيانا بعض الأشياء يجوز العمل بها أو يمكن العمل بها، أن يكون حراما وأن يكون حلالا. سكين يذبح بها شاة أضحية أو يذبح بها إنسانا، ذبح الشاة سنة مؤكدة، بالنسبة لذبح الإنسان حرام، إزهاق روحه. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الانتفاع مباح، فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلة لهو وفرس وسلاح لحربية. إذن آلة اللهو هذا قسم، القسم الثاني الفرس والسلاح لحربي. الحربي نأخذ منه الفرس والسلاح ولو عنوة، أما أن نعطيه فرسا وسلاحا. ولذلك عندما قرأنا في باب البيع مر معنا أنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نبيع سلاحا من مسلم لكافر حربي، لأنه يعود علينا وعلى المسلمين بالضرر، كما لا يجوز بيع مصحف لكافر لأنه قد يستهزئ به، نعم، ويتصرف به تصرفا يعني غير لائق. كآلة لهو وفرس وسلاح لحربي. قال: وكأمة مشتهات. عندك أمة وجميلة، من لو أعرتها إلى إنسان لخدمته قد تقع الفاحشة، ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكأمة مشتهات لخدمة أجنبي. قال: وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع بلفظ يشعر بإذن فيه، أي الانتفاع. مثلا عندما يقول جاء له وقال: أعرني مثلا كتابك، قال: أعرتك، أبحتك، سمحت لك، إلى غير ذلك، أن تقرأ فيه، كل ذلك من الأشياء سواء كانت صريحة أو كانت كناية. كأعرتك وأبحتك منفعته، يعني المباشرة، مثل يقول مثلا: اركب هذه الدابة، خذ هذه الدراجة مثلا لتأتي بالخبز وتعود، هذا معارية، اركب هذه السيارة كذا، وخذه لتنتفع به. ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، والله رايح جيب الخبزات منه، لو خذ هذه الدراجة، فأخذ الدراجة من يدي وركبها. الآن هذه استعارة، هل تحتاج أن يقول قبلت؟ لا، لا يحتاج، إن الفعل يغني عن القبول. كركب وخذ لتنتفع به، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر. ولا يجوز لمستعير إعارة عين، ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير. هذا كان يحدث كثيرا، الجيران يستعيروا السلم، الجيران الثاني يعيرون السلم، والله عندنا السلم تبع بيت أبو محمد، خذ. بعدين الثالث بيعيره، الرابع بيعيره، بيجي صاحب السلم أين هو؟ لا يجده عند من عاره، ثم يقال عند فلان، ثم عند فلان، ثم عند فلان، هذا لا يجوز. أولا لا يجوز لأمرين اثنين. الأمر الأول: لا يجوز لمن استعار شيئا أن يعيره إلا بإذن مالكه، هذا واحد. المسألة الثانية: مؤنة الرد على المستعير، يعني تستعرت سلم. لذلك الناس بيقولوا بالمثل: لو عيرني السلم له ظهري عبو جاني. ليه؟ لأنه سيذهب ويحمله على ظهره فوق أنه أعاره، لا، رد العين المستعارة على المستعير لا على المعين. ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير. لو أعار يضمن أم لا يضمن؟ وله إنابة من يستوفي المنفعة له، كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه لحاجته. يعني أحيانا إنسان استعار شيئا ومثل لنا الشيخ بهذه الدابة، قال أنا أريد دابة لأوصل مثلا هذه الأغراض إلى منطقة كذا، هل يمكن أن يعطيها لولده ليوصل هذا؟ هو القصد منها إيصال الحاجة من مكان إلى مكان ما، فعند ذلك يمكن. لكن هذه الحاجة إذا وكل بها شخصا آخر سواء هو يركب عليها أو ينقل هذه البضاعة، فلا يركب بضاعة أكثر وزنا منها، ولا يكون هذا الشخص أيضا الراكب أكثر وزنا منه. إذن لا بد أن إذا استعارها لنفسه وأمكن استخدامها لغيره لمصلحة نفسه أن يعطيها لمن هو دونه أو يماثله. ثم بين لنا بعض الأشياء وبعض الأمثلة التي لا تصح الإعارة مع الأسباب المقترنة بها. قال ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كالشمع للوقود، هذا لا ينتفع به مع بقاء، ينتفع به مع ذهاب عينه، أما مع بقاء عينه لا. كالشمع، لو أعرتك شمعة هل تنظر إليها فقط؟ طول النهار انظر إليها تبقى في الظلمة، في الليل لا تراها أبدا. متى تراها؟ إذا اشتعلت، وإذا اشتعلت ذابت، وإذا ذابت ذهبت عينها، فماذا ترد أنت في الصباح؟ قال لك أعد لي مثلا ما أعرتك إياه، تقول ذهبت. إذن هذا لا يصح. ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به. قال مع بقاء عينه كالشمع للوقود. قال له أعرني طعاما للأكل، ماء للغسل، ماء للوضوء، كل ذلك هذا لا يصح. لماذا؟ لعدم بقاء عينه. قال لاستهلاكه، ومن ثم صحت للتزين به كالنقد. نعم، قلنا النقد نوعان، نوع يمكن أن يتزين به ونوع لا يمكن أن يتزين به. عندنا قاعدة، كل ما جازت مثلا إجارته جازت إعارته. الآن قلنا في باب الإجارة لا يصح إجارة نقود للزينة إلا أن تكون معراتا، وشرحنا في ذلك الوقت أنه لو كان في بعض القرى يستخدمون ليرات ذهبية توضع عليها حلقات صغيرة تسمى عروة، ثم تشد هذه الحلقات الصغيرة على قطعة من القماش توضع على رأس المرأة وتأخذ هذا الذهب بهذا البريق الموجود عليه، وهذه الزينة إنما تكون على الرأس. فهذه الزينة ممكن الانتفاع بها؟ نعم، انتفاع الزينة بالنقود المعرات ممكنة. مثلا لو كانت عادة بلدة أنهم يزينون عروسهم في هذا اليوم، وليس عند واحد فقير ليس عنده شيء من الماء، جاء امرأة غنية فوضعت هذا يعني هذه العرجة التي تسمى عبارة عن مجموعة من الليرات الذهبية وضعتها على رأسها لتتزين لها في يوم زفافها، هل يصح ذلك؟ نعم. قال صحت للتزين به كالنقد. وحيث لم تصح العارية، نعم، فجرت يعني ضمنت لأن للفاسد حكم صحيحه، صارت العارية وجرت ما بين الناس ولكنها لم تكن صحيحة، كأن قال له أعرني هذا الماء للغسل فأخذه واغتسل به ضمن هذا الماء. وكذلك يضمن ماذا؟ يضمن قيمة الشمع ويضمن قيمة الطعام الذي أكله. قال لأن للفاسد حكم صحيحه. وقد وقيل لا ضمان لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة. يعني إذا كان الأمر واحد عم يأكل قال له للتاني قعيرنا شي بصلة مثلا، يعني كأنه عم يقول له شحدنا بصلة. فإذا كان المقصود من ذلك هذا الأمر وهذا مفهوم من الطرفين، فهل يوجد ضمان؟ عند ذلك لا يوجد ضمان، فهذا لا يسمى عارية ولا يسمى أجرة، بل هو إنما من باب الإباحة ولو جرت على غير ألفاظها. ولو قال احفر في أرضي بئرا لنفسك فحفر لم يملكها، لأنه قال احفر فاستمع إلى الكلام وحفر، وبعد ذلك خرجت المياه لم يملكها ولا أجرة له على الآمر. ما قال لا أنا استأجرتك لتحفر، قال احفر مثلا في أرضي بئرا لنفسك. مثلا أراد ربما في بعض المناطق، قال العلماء إذا أمكن الوصول إلى الماء بسرعة في باب الطهارة فلا يجوز الانتقال إلى التيمم عند فقده. في بعض البلاد إذا حفرت مثلا 20-30 سنتي عند ذلك يمكن الحفر بسهولة، وبعد أن تحفر تترك المكان دقائق، بعد ذلك تجد الماء قد المكان قد امتلأ ماء. الآن قال له احفر في أرضي لنفسك بئرا فحفر، هل يملك هذه البئر؟ ما قال ملكتك، قال احفر وحفر، وقال لنفسك، ما قال لي، قال لنفسك. فأنت حفرت لنفسك، لا تملك هذه البئر ولا تملك المطالبة بأجرتها أيضا. فإن قال أمرتني بأجرة، يعني العامل الذي حفر البئر قال صاحب الأرض مجانا، صدق الآمر ووارثه. أيضا لو مات فكان وارثه يعلم أنه قد أعاره الأرض من أجل أن يحفر بئرا فيها لنفسه، عند ذلك يصدق. لو صار خلاف من الممكن أن يكون بينهما يمين. ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح، لأنه الآن يد الصبي هذه اليد هل يمكن أن نعطيه شيء؟ هذا ليس من أهل التكليف. ولذلك عندما نعطيه مثلا شيئا فهذا الشيء الذي أعطيناه إياه تلف في يده، فالضمان على من وضعه في يده لأنه يعلم أنه ليس أهلا لذلك. قال أبوه أرسله، طيب أبوه أرسله وأنت إذا كان والده لا يعلم ذلك ألا تعلم أنت؟ ولو أرسل صبيا، يعني أرسل أي شخص صبيا ليستعير له شيئا لم يصح. فلو تلف في يده، تلف في يده لوحده مثلا، أو أتلفه مثلا، إذا كانت الآفة سماوية نقول تلف، وإذا كان قد تعدى على الشيء فأتلفه عند ذلك قال أو أتلفه لم يضمنه. قال له اذهب إلى فلان فقل له أعرني ساعتك. الولد حامل الساعة طول الطريق مثلا عم يلعب فيها وعم يخبط فيها وين؟ على الجدران. وصلت الساعة خربانة، يضمن؟ لا يضمن. هذا إتلاف، أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله، كذا في الجواهر. ويجب على مستعير ضمان قيمة يوم تلفه. المستعير استعار شيئا، فسواء تلف بآفة سماوية أو أتلفه بيده فهو ضامن على كل حال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. نعم. يوم تلف للمعار، يوم التلف كم كانت تساوي كذا، هذا ما يدفعه. إن تلف كله أو بعضه في يده ولو بآفة من غير تقصير بدلا أو أرشان. بدلا إذا تلف الكل، أرشان يعني فرقا إذا تلف البعض. وإن شرطا عدم ضمانه، هذا الشرط لاغي، يعني يصح العقد وهذا الشرط لاغي. قال وإن شرطا عدم ضمانه لخبر أبي داود عندما استعار فقال أغصب يا محمد، فقال بل عارية مضمونة، هذا الخبر الذي يشير إليه. قال وغيره، العارية مضمونة أي بالقيمة يوم التلف لا يوم القبض في المتقوم، وبالمثل في المثلي على الأوجه، يعني يوم القبض لا علاقة لنا فيه، يوم التلف هو الذي صار فيه الضمان لذلك نضمن. ما معنى مثلي؟ المثلي ما حصره كيل أو وزن. فإذا كان الشيء موزونا أو كان له مثل، يعني هذا أو كان مكيلا، عند ذلك يمكن أن نقبض، يمكن أن نعيد له المثل. وجزم في الأنوار بلزوم القيمة ولو في المثلي كخشب وحجر. وشرط التلف المضمن أن يحصل لا باستعمال. لفي عنا بعض الأشياء ننتبه إليها. في القرى أو في البيوت الكبيرة كان الناس يطبخون في يوم الأعراس في بيوتهم، فيوجد وعاء كبير بما يسمى دست أحيانا، هذا الوعاء يطبخ فيه طعام كثير. الاستعارة فيه لأي شيء؟ للطبخ. فإذا طبخ بيطبخ أرز، بيطبخ مرق، بيطبخ مليحي إلى غير ذلك، هذا هو العادي الذي يطبخ فيه. كان هذا الإنسان عم يعمر بيته، بعد ذلك صار ينقل فيه شمينته، يضمن؟ قطعا يضمن، لأن هذا معد للطعام وليس معد لنقل الإسمنت فيه. قال والله رأينا أنه له حمالات مثلا على الأطراف فأحببنا أن ننقل فيه، أي نقل فيه يضمنه، هذا شيء. أما استعمال مأذون فيه، أنا عرتك ثوب ثم في اليوم الثاني عرته لآخر ثم في اليوم الثالث عرته لآخر، طيب هذا الثوب هل يبقى جديد؟ هل يبقى جديدا أم لابد من التلف؟ يتلف، لكن بالتدريج بالتدريج بالتدريج بالتدريج يتلف. فإذا تلف بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان. هذا الدست أحيانا بيتركب له من الأسفل عبارة عن دائرة يقومون بوصلها بسوق النحاسين مثلا، عند ذلك لكثرة النار وكثرة الاستخدام يرق هذا السفل تدريجيا، بعد ذلك ينفتح. هل يقال للأخير أنت تضمن؟ لا. لماذا؟ لأنه استخدمه بالاستخدام المباح، أن يحصل لا باستعمال، وإن حصل معه فإن تلف هو أو جزءه باستعمال مأذون فيه كركوب أو حمل أو لبس اعتيدا فلا ضمان للإذن فيه. وكذا لا ضمان على مستعير من نحو مستأجر إجارة صحيحة. إنسان مستأجر بيت، مستأجر دكان، مستأجر مزرعة إلى غير ذلك، فأعارها لشخص، إذا كان الشخص الذي استعارها الآن غير ضامن فالمستأجر من باب أولى غير ضامن، فلا ضمان عليه لأنه نائب عنه وهو لا يضمن. فكذا هو في معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة. قال والموقوف عليه وكذا مستعار. موقوف عليه، موقوف مكتبي على طلاب العلم، دخل طلاب العلم يقرؤون ويقرؤون ويقرؤون، تلفت المكتبة، هو الأصل موجود من أجل التلف لا يضمنه. الآن كل يوم تدخلون إلى المسجد تصلون، تلف السجاد بعد 10-20 سنة تلف السجاد. تعالوا يا جماعة أنتم المصلون الآن تضمنون قيمة السجاد في المسجد أو قيمة المصاحف التي قرأتم فيها. إنما وضعت المصاحف للقراءة، ووضعت هذه مثلا سجادات لتصلوا عليها، ووضعت صنابير المياه من أجل أن تتوضأوا منها، وهكذا كل شيء. وضعت الأبواب لتفتحوا وتمنع عنكم مثلا الرياح وكذا والبرودة، فأنتم تفتحونها وتغلقونها تلف كل ذلك. هل يضمن شيء؟ أبدا لا يضمن أي شيء على الإطلاق. قال: وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه. أنا استدنت منك مبلغ من المال قدره مثلا والله 50,000، قلت لي خذ هذا الفرس وضعه رهنا عندك، أخذت الفرس في اليوم الثاني مات الفرس، هل أضمنه أم يبقى الدين؟ يبقى الدين ولا أضمن، لأن هذا الموت إنما كان بآفة سماوية من غير اعتداء عليه. أما لو ضربت أنا الفرس فمات أضمن عند ذلك. قال: وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه كالراهن، وكتاب موقوف على المسلمين، مثل المصاحف الآن موقوف، أي واحد هل يحتاج إلى أن يأتي إلى آذن قيم المسجد أو الإمام أن يقول له هل تسمح لي أن أقرأ في هذا المصحف؟ لا يسأل، لأنه موقوف على مصالح المسلمين. مثلا استعاره فقيه فتلف في يده، إذا الكتاب فقه واستخدمه فقيه فبعد أن قرأ به مع الزمن تلف في يده. يعني في بعض الأوراق كانت الأوراق لكثرة الاستخدام في بعض الأوراق إذا ثنيتها تكسر، فهو استخدمها استخدام مباح ومأذون فيه وعلى مهله، ومع ذلك تلف لكثرة الاستخدام. أنت لا ترى هذا التلف بين يوم وآخر، يعني أحيانا من سوء الاستعمال يمكن أن يكون، كالذين يأتون هكذا بريقهم إلى طرف الكتاب، ترى زاوية الكتاب صارت مثنية وبعد ذلك كثرة الرطوبة الموجودة في الإبهام مثلا، هذا إساءة للكتاب. فتلف في يده من غير تفريط لأنه من جملة الموقوف عليه. فرع: لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره صدق المعير كما قال الجلال البلقيني، لأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه. يعني أنا أعرتك شيئا وتلف هذا الشيء في يدك، أنا قلت إنك أتلفته باستعمال غير مأذون فيه وأنت تقول لا أنا استخدمته في استعمال مأذون فيه، من الذي يصدق عند القاضي؟ يصدق المعير، لأن الأصل في الإعارة الضمان. ثم قال: ويجب عليه أي على المستعير رد أي للمعار على المالك، والحمد لله رب العالمين.